هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. أعزائي المستمعين، والبداية النهاردة مع المعرض الاستعادي للفنانة الراحلة جاذبية سري اللي مر عام على راحلها. فقد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض لها بقصر عائشة فهمي بمجمع الفنون بالزمالك. وقد صرحت وزيرة الثقافة بأن المبدع لا يرحل أبدا بل يتردد اسمه دائما، وجاذبية سري تركت بصمة واضحة في مجال الفن التشكيلي واستطاعت أن تقدم رؤية فنية فريدة جسدت في أعمالها البيئة المصرية الأصيلة وأرخت لنفسها. مزجت أيضا الراحلة جاذبية سري في فنها الأحداث العظيمة التي مرت بمصر وعكست سمات الشخصية المصرية الحقيقية، فكانت لوحات جاذبية سري معبرة تعبيرا صادقا عن حميمية ودفء مصر بكل عناصرها. بيضم المعرض قرابة 80 عمل فني من مقتنيات متحف الفن المصري الحديث ومقتنيات الجامعة الأمريكية، وأيضا من مقتنيات خاصة تؤرخ لمراحل مشوار جاذبية سري الفني الذي استمر لأكثر من 70 سنة. المعرض مستمر حتى 22 ديسمبر 2022 إن شاء الله. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف وبنتعرف وبنستمتع بألوان مختلفة من الفنون من خلال بانوراما الفن. أعزائي المستمعين، انتهت فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لهذا العام، وكانت الدورة رقم 31 حافلة بالحفلات والفعاليات على مسارح دار الأوبرا المختلفة. شارك هذا العام مجموعة من الفرق من الدول العربية، وكنا بميكروفون بانوراما الفن في معهد الموسيقى العربية في ليلة حفل الفرقة الوطنية السعودية والكورال قيادة المايسترو مهند طلال، وكانت لنا هذه اللقاءات. أعزائي المستمعين، وما زلنا نتابع فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 31، والنهاردة حفل مميز على مسرح معهد الموسيقى العربية. الحفل ومشاركة الفرقة الوطنية السعودية والكورال بقيادة المايسترو مهند طلال. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير، مساء عليك وعلى السادة المستمعين الكرام. بنقول لك في البداية منورين مصر، الإخوة من المملكة العربية السعودية، وحفل موفق إن شاء الله. بعد دقائق من دلوقتي كل التوفيق لحضراتكم إن شاء الله يا فندم. الله يخليكي، والله مصر منورة دائما بأهلها وناسها الطيبين، ولنا صراحة عظيم الشرف نحن نكون شركاء في هذا المحفل العظيم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. اسمح لي الفنان المايسترو مهند طلال، الفرقة الوطنية السعودية والكورال تعتبر إحدى المبادرات الرئيسية لتحقيق الاستراتيجية الثقافية للمملكة إن شاء الله في تعزيز الوعي الثقافي كنمط حياة، وليكو نقول نشاط مميز الفترة الأخيرة، وكان ليكو حفلة في باريس مؤخرا، تمام؟ نعم صحيح، الحمد لله على كل حال توفقنا بفضل الله وعملنا حفل كبير جدا، يا رب لك الحمد، كان عمل أصداء جميلة جدا، روائع الموسيقى السعودية مع الأوركسترا الفيلهارمونيك الفرنسية، حقيقي كانت تجربة فريدة من نوعها، حفل مخملي بكل ما تعني الكلمة، وعملنا هذا المزيج ما بين الأغاني السعودية وبعض المقطوعات العالمية مع الفيلهارمونيك، وكانت تجربة فريدة من نوعها بحيث أنه إحنا نوظف ونرتقي بهذه الموسيقى ونعمل هذا المزيج الثقافي بين الموسيقات. وكان حفل ناجح، وإن شاء الله حفل ناجح النهاردة أيضا، والمملكة العربية السعودية وباع طويل مع الفنانين السعوديين اللي نقول أعمالهم يعني عشنا كلنا وتربينا عليها، الفنان محمد عبده، طلال مداح، عبد المجيد عبد الله، راشد الماجد، عبادي الجوهر، وفي أعمال هتقدم لهؤلاء النهاردة. طبعا فنانين الصف الأول ورواد الأغنية السعودية نوجه لهم أكبر تحية، والله رحم اللي توفى، وأعمالهم لازالت خالدة، وإحنا تتلمذنا على هذه الموسيقى وعلى هذا الفن اللي صدر من أرض المملكة العربية السعودية ومن الأرض إلى الخارج، وسمعت الأغاني والأعمال ما شاء الله تبارك الله يعني أقطار الوطن العربي. مايسترو الفنان مهند طلال، دقايق وهيبدأ الحفلة على مسرح معهد الموسيقى العربية. انطباعات حضرتك عن المهرجان والمؤتمر هذا العام في دورته رقم 31، هل حضرت حفلات، تابعت المؤتمر العلمي؟ احنا حاليا الحمد لله احنا يعني هذه المشاركه يعني ما هي اول مشاركه، ان شاء الله حتكون لنا وحتكون في لنا مشاركات اكثر. طبعا مهرجان عظيم سنوي، احنا طبعا بنقول محطه جذب لكل مهتم بالموسيقى، لكل فنان، لكل موسيقي، لكل عاشق للنغم، انه هو يكون له دور ويشارك ويحضر ويسمع ويستمتع بالفنون من جميع الانواع من جميع الارض من كل مكان. يعني احنا بنسمع موسيقى من كل مكان، يعني الموسيقى المصرية، الموسيقى المغربية، الموسيقى السعودية، وجميع الدول اللي بتشارك في المهرجان، وجميع الألوان الفنية اللي بيقدموها، صراحة بتكون فائدة كبيرة لنا كموسيقيين، احنا يعني بنسمع أعمال وبنشوف أغاني جديدة احنا كمان ما سمعناها، وأشياء جديدة وأشياء كمان أوريدي كمان قدمت ولكن بالطابع الجديد وبالإمكانيات الحديثة. طبعا محطة جذب، وكل فنان وكل موسيقي يعني يطمح إنه هو يكون جزء من هذا المهرجان الجميل. نورت القاهرة ونورت المهرجان، وإن شاء الله مشاركات قادمة من خلال المهرجانات الموسيقية القادمة بإذن الله. كل الشكر للمايسترو مهند طلال والفرقة الوطنية السعودية والكورال، ونستمتع إن شاء الله بأغاني جميلة في حفل النهاردة. شكرا جزيلا لك وللسادة المستمعين الكرام، وإن شاء الله نقدم حاجة تشرف، ونوجه شكر كبير لوزارة الثقافة المصرية، وزارة الثقافة السعودية، هيئة الموسيقى بالسعودية اللي هم يعني عملوا هذه الشراكة، وإحنا يعني نطمح نحن إن شاء الله نقدم ما يليق بهذا المحفل العظيم. إن شاء الله، كل شكر لحضرتك، ونورتنا على موجات الإذاعة المصرية من خلال إذاعة البرنامج العام. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع حفل بمعهد الموسيقى العربية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 31. وبعد ما التقينا بالمايسترو مغنى الطلال والفرقة الوطنية السعودية للكورال بتستعد للحفل، كان لينا هذا اللقاء السريع مع أحد أعضاء الفرقة. نتعرف على حضرتك. معك عدنان هود. أهلا بيك يا عدنان. نقول بقالك فترة قد إيه مع الفرقة الوطنية السعودية؟ والله هي فترة طويلة، يعني من تقريبا من بدت الفرق وأنا معهم. ما شاء الله. قولي بقى، النهاردة البرنامج حافل، يعني أنا قاعدة كده ببص إيه الأغاني اللي هتتغنى. في أغاني نقول صعبة وتقيلة وتعبر عن التراث السعودي، أغاني لمحمد عبده لطلال مداح. هتشارك بإيه النهاردة في الحفل؟ أكيد هشارك بأغنية أكيد لمحمد عبده، وأغنية للفنان عبد المجيد عبد الله، وأغنية للفنان فوزي محسوب. دي أول مرة تشارك في مهرجان الموسيقى العربية في مصر، ولا شاركت قبل كده في مهرجانات؟ لا، أنا عن نفسي في مصر أول مرة أشارك صراحة. كنت مؤخرا في عرض في باريس وكان لقى نجاح كبير قوي. انطباعك إيه لما غنيت في باريس؟ والله صراحة شعور جدا جميل، جدا جميل شعور الحفلة اللي في باريس. الحمد لله يعني أنها تكللت بالنجاح. عدنان اسمح لي نسمع حاجة كده على موجتنا، موجات البرنامج العام من اللي هتقدمها في حفل النهاردة. دقيقة كده أنا عشان عارفة يعني أنتوا بتستعدوا خلاص للظهور على المسرح. دقيقة كده المستمعين هتقول إيه؟ الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، مشتاقة لك. شكرا عدنان، وان شاء الله هنستمع لنقول اغنيات جميله واصوات جميله ومنورين مصر ومهرجان الموسيقى العربيه. نور فيكم والله يا حبيبي. الله يسعدك. شكرا جزيلا، شرفنا يا رب.